بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتكي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

Thank you.

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون إنه على كل شيء